الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزراعة، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البدي 25 ذراعا. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب إحياء الموات. الإحياء ضد الإماتة، وإحياء الشيء جعله حيا، وحياة كل شيء بحسبه. فحياة الإنسان بأن تكون فيه الروح، وموته بخلو الروح أو بخروج الروح من الجسد. فإذا انفصلت الروح عن الجسد قيل مات الإنسان. ولهذا فللإنسان موتتان: موتة صغرى وكبرى. فالموتة الصغرى عند النوم، والكبرى هي الموتة التي تنفصل فيها الروح عن الجسد انفصالا كاملا، فلا تعود إليه إلا إذا أراد الله عودها بعد. وحياة النبات بنموه، فإذا نمى الزرع فهو حي، وإذا انقطع نموه ويبست أغصانه قيل مات الزرع. وحياة الأرض التي هي مراد هذا الباب سيأتي بيان بأي شيء تكون، لكنه في الجملة استصلاح الأرض، استصلاحها ببناء أو غيره. فالأرض العارية والصحراء الخالية هي أرض ميتة، فإحياؤها يكون بعكس ذلك، بعكس ما هي عليه. فإذا لم تعد صحراء قاحلة صارت حية، إما بزرعها وإجراء المياه لها، أو ببنائها مسكنا أو محطة وقود أو مسجدا أو غير ذلك. وقوله الموات، الموات يعني الميتة، والأرض الميتة هي التي لا حياة فيها، وحياتها بما تقدم لما بينا معنى الإحياء، وسيأتي أيضا له مزيد بيان إن شاء الله. فالموات والميتة شيء واحد، لكنه يعني عبروا هنا بالموات بدل الميتة لأن أكثر ما يطلق الميتة الأرض الميتة التي لا زرع فيها فقط، ومنه قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا معنى إحياء الموات في الجملة. أما الموات في اصطلاح الفقهاء، الفقهاء لهم اصطلاح في معنى الموات. فالموات عند الفقهاء هي الأرض التي ليس فيها ملك لمعصوم وليس فيها اختصاص، فالأرض الميتة هي المنفكة عن هذين الأمرين: الملك للمعصوم والاختصاص. فالملك معروف، الملك بمعنى التملك، يعني لا تكون الأرض مملوكة لأحد، معصوم، والمقصود بالمعصوم المسلم والذمي ونحوهما ممن عصم ماله ودمه، بخلاف الحربي وهو المقاتل لأهل الإسلام فهذا غير معصوم. فلو كانت الأرض يملكها مسلم أو يملكها كافر معصوم الدم مثل أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين أو أهل العهد الذين بينهم وبين المسلمين عهد، فهذه لا يصح إحياؤها لأنها ملك لمعصوم، فلا يجرى عليها أحكام أو لا تجري عليها أحكام الإحياء. والأمر الثاني الذي تنفك عن هذه الأرض وهو الاختصاص. الأرض قد لا تكون مملوكة لكنها مختصة بأحد، مثل أفنية الدور، أفنية المنازل، أفنية البيوت، هذه يختص بها أصحابها وهي مقدمات التي أمام بيت كل واحد، هذه يختص بها لأن منها دخوله ومنها خروجه وهي موقف سيارته أو موقف ضيوفه، فهو يختص بها دون غيره لكنه لا يملكها. طبعا الآن أصبحت غالبها شوارع تسمى ملك للدولة ولها أنظمة خاصة، لكن في السابق ما كان يعني هذا موجودا، ما في هذه الترتيبات وهذه التنظيمات. ومثل الاختصاصات أيضا ما يسمى قديما بالمسايل، المسايل وهي المرتفعات التي تكون بجانب الأراضي ينزل عليها المطر فتسيل إلى المزارع والأراضي التي تزرع تسمى مسايل، هذه لا تملك ولكن يختص بها أصحاب المزارع التي عندها وتنزل مياهها إليهم، لأن أخذها يمنع نزول الماء إليهم فيكون في ضرر عليهم. ومنها أيضا المواضع التي يتنزه الناس فيها بجانب عامر البلاد والعامر القرى، إذا كان هناك بلدة فالأماكن اللي حولها هذه اختصاصات يخرجون فيها للنزهة، يرعون فيها أغنامهم وما أشبه ذلك. وفي أشياء يذكرها الفقهاء الآن يعني قد لا تكون قائمة، مثل مواضع الاحتطاب، مواضع الاحتطاب فيه مناطق يحتطب الناس فيها معروفة للحطب، فهذه أيضا لا تملك يعني فيها مرزق للناس، وهكذا هذه اختصاصات تسمى وليست أملاكا، فهذه أيضا لا تحيا. ومنها أيضا مسائل الوديان والشعاب، هذه أيضا لا يجوز إحياؤها ولا يجوز أن تملك. وهكذا الشواطئ التي ينتفع بها الناس عند البحار هذه لا يجوز أن تحيا ولا أن تملك، لأن الناس يحتاجون إليها. وهكذا في أشياء كثيرة ليست أملاك ولكن يسميها الفقهاء اختصاصات. إذن الأرض الموات هي التي انفكت عن الملك والاختصاص، فهذه موات يجوز إحياؤها. والموات في الجملة نوعان، نوع لا مالك له أصلا، لا مالك له أصلا يعني لم يجري عليها ملك لا في القديم ولا في الحديث، وهي الأراضي التي في البراري والصحاري، هذه لا يملكها أحد، هذه ملك لله عز وجل، فهذه هي التي يدخل فيها كلام مسألة الإحياء. النوع الثاني الأراضي التي ملكت قديما لكن باد أهلها وليس لهم ورثة ولا يعرف من هم ولا لمن هي، مثل الأراضي القديمة، الآن تجد قرى قديمة لا تعرف، لا يعرف ملاكها، أو كانت معروفة لأناس من أهل الجاهلية أو الأقوام الماضية ثم انتهت، لا يعرف الآن لها مالك وليس لهم وارث، فهنا انقطع ملكها، انقطع، كانت مملوكة، قد يكون فيها آثار باقية تدل على ملك قديم، لكن الآن لا أحد يقول هي لي ولا لأجدادي ولا لآبائي ولا، فهذه هي التي تدخل في باب الموات. طيب، قال في تعريف الأرض، طبعا أكثر الفقهاء في جميع المذاهب أكثرهم، ولست أقول كلهم، يعرفون الإحياء، يعرفون الموات، لكن ما يعرفون إحياء الموات، إنما يذكرون صوره، فلعلهم على غير عادتهم اكتفوا بالتمثيل دون التعريف. فما تعريف، عرفنا معنى الإحياء وعرفنا معنى الموات، فما معنى إحياء الموات؟ يعني ما هو تعريف إحياء الموات اصطلاحا؟ عرفه بعض الفقهاء، قلة من عرفه وهم بعض الحنفية، فقالوا إحياء الموات إصلاح الأرض أو استصلاح الأرض ببناء أو حفر بئر أو غرس شجر أو نحو ذلك مما يعد إحياء. أعيد، إذن معنى إحياء الموات استصلاح الأراضي ببنائها أو حفر بئر فيها أو آبار أو غرس الأشجار فيها أو نحو ذلك، هذا معنى إحياء الموات. يقول المؤلف في معنى الموات، قال هي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، هذا معنى ما بيناه قبل قليل. والداثرة يعني المندثرة أو الدارسة التي لا يعرف فيها آثار تدل على أنها بنيت أو كانت قد بنيت قديما فاندرست ولا يعرف لها مالك في الوقت الحالي. طيب، معناه أنه قد يكون فيه مالك كما قد تقدم، لكنه ما عاد يعرف الآن، مثل مواضع الأمم السابقة التي أهلكها الله عز وجل أو هلكت ولم تسكن من بعدهم، هذه تسمى أرض داثرة، كان لها ملاك لأن نرى آثارهم لكنهم اندثروا فلم يبقى لهم الآن أي وجود. وهي قابلة للإحياء. لكن الآن في أنظمة الدول غالبا أو أحيانا يضعون هذه ضمن ما يسمى بإيش؟ بالآثار، ويحوزونها ويمنعون من تملكها، ويكون لها أنظمة مثلا تحكمها عندهم. لكن هي في الأصل مثل ما تقدم. طيب، لما انتهى المؤلف رحمنا الله وإياه من تعريف الأرض الموات، ذكر حكم الأرض الموات. قال: من أحياها ملكها. وذكر الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عدة أحاديث صحيحة. أصحها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا فهو أحق. هكذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، يعني أحق بها من غيره. والمراد كما بينته النصوص الأخرى أنه يملكها. جاء هذا الحديث بلفظ إيش؟ من أعمر، من أعمر مأخوذ من العمارة. والحديث الذي ذكره المؤلف هو لفظ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهكذا جاء من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهكذا جاء من حديث غيرهم رضي الله تعالى عنا وعنهم. روى الإمام أبو داود من حديث عروة ابن الزبير قال: حدثنا الذين حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حدثونا بالصلاة عنه أنه قال: الأرض أرض الله، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا حديث إسناده صحيح، حدث به عروة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وجهالة الصحابة لا تضر. وقد حدث به عن جماعة من الصحابة، وجاء هذا المعنى من حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قريب من هذا اللفظ. قول: من أحياها ملكها، يعني من أحياها الإحياء الشرعي الصحيح، تملكها تملكا شرعيا صحيحا بإعطاء الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تحتاج إلى إذن من أحد. وهذا مذهب عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم، أن إحياء الأراضي الموات لا يحتاج إلى إذن من السلطان ولا نائبه. لماذا؟ كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملكها له، فلا تحتاج من تمليك من غيره عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهي له، ولم يقل بإذن السلطان ولا بترتيب السلطان ولا بكذا، فهو إذن من الشارع. وهذا مذهب أكثر الفقهاء رحمنا الله وإياهم، حتى ولم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة رحمه الله، وخالفه في هذا صاحبه أبو يوسف القاضي المشهور أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري رحمه الله، ومحمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله، فذهب مذهب الجمهور. أصحاب أبي حنيفة المشهورون أربعة، من يذكرهم؟ أبو يوسف كلهم ولا واحد بس؟ لا أصبر، يعني واحد يجيب الأربعة. ما حد يذكرهم؟ ما ولا واحد؟ ما كان محمد؟ الرابع نسيته. فأحد يذكر ثلاثة؟ ثلاثة، والرابع نسيته، قد يكون هو وقد يكون غيره. عطنا الثلاثة ونشوف، كان معك زود واحد نكمل فيه الرابع. عطنا الثلاثة. زفر الرابع هم ذولي. باقي واحد من اللي يعرفه؟ طيب باختصار، يعني لأنهم سبحان الله دائم يذكرون مع أبي حنيفة لأنهم غالبا يخالفونه، حتى قيل إن محمد بن الحسن وأبو يوسف خالف أبا حنيفة في ثلثي المذهب، وهذا يدلك على سعة الفقهاء، ما في تقليد عندهم، هذول أصحاب أبي حنيفة، مو بعيب على أبي حنيفة، بالعكس يدل على أن أبا حنيفة قد رباهم تربية ناضجة وعلمهم ألا يقلدوه، وكل الفقهاء الكبار كانوا لا يدعون إلى التقليد، ما في فقيه يدعو إلى التقليد، ولذلك عامة أصحاب الأئمة يخالفونهم، لكن لا يوجد أحد خالف شيخه بكثرة مثل محمد وأبي يوسف، وهذا كما قلت يدل على أن أبا حنيفة رحمه الله رباهم على ألا يقلدوه. وفيه فائدة أخرى أنهما لم يطلب العلم فقط على أبي حنيفة، فإنهما استفادا من غيره، وهذا الذي ندعو إليه دائما، لا يكون لك شيخ واحد، يكون لك أكثر من شيخ حتى لا تقلد التقليد الأعمى، التقليد هذا مضر بالصحة ومضر بالعلم ومضر بالشريعة، التقليد الأعمى هذا ما في خير، لابد أن يكون الفقيه ذهنه منفتح لكنه لا يخرج عن دلائل الكتاب والسنة، أما التقليد هذا مضر به، أول من يضر التقليد بصاحبه المقلد، لأنه يحجر عقله، يحجر عقله ويجعل له نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول هذا حجتي بيني، أنت ما لك عقل حتى يكون هذا الشيخ هو الحجة بينك وبين الله؟ نعم أنت في البداية تتعلم، لكن إذا وصلت إلى مرتبة الاجتهاد لا يحل لك أن تقلد شيخك، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في هذا. نعم، قلناهم أبو يوسف القاضي، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله وهو أكبرهم وأجلهم، ومحمد بن الحسن الشيباني وهو من أفقههم، وهو الذي أرسى قواعد مذهب أبي حنيفة، وهو الذي دون مذهب أبي حنيفة، فيعتبر هو حقيقة باني مذهب الحنفية، وكل مذهب الحنفية يرجع إلى كتبه، كتب ظاهر الرواية وكتب غير ظاهر الرواية. الثالث زفر الهذلي، والرابع الحسن بن زياد اللؤلؤي، الحسن بن زياد اللؤلؤي، هذول أشهر أصحاب أبي حنيفة وله غيرهم من الأصحاب رحمة الله للجميع. نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله وإياه يتكلم عن إحياء الأرض كيف يكون. ذكر الفقهاء صورا لإحياء الأرض، صورة منها ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها بالاجتهاد، وبعضهم يصرح بعض الفقهاء بأن المرد في الإحياء إلى ما عده الناس إحياء، إلى العرف، لأن الشارع أتى بالإحياء وبالإعمار ولم يحدد له وصفا معينا، فمرجعه إلى ما تعارف الناس إليه في كل زمان ومكان، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. وصرح به بعض فقهاء الشافعية، منهم الإمام في الأم، ومنهم الشيرازي في كتابه التهذيب، وغيره من الكتب، ويحتاج استقراء أقوال الفقهاء. وقال بعض الباحثين في المسألة إنه ظاهر كلام أكثر الفقهاء، أنا ما تتبعته، لكن هذا قاله بعض الباحثين في هذه المسألة، قال خلافا للظاهرية، فإنهم ردوه إلى المعنى اللغوي المحض وليس إلى المعنى العرفي. على كل حال، القول بأن مرجع الإحياء إلى العرف في كل زمان ومكان هذا قول قوي، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وشيخنا الفقيه أيضا الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان، وهو قول قوي وجيه، لأن يعني الشارع أطلق هذا. والحقيقة أن بعض ما يذكره الفقهاء على أنه إحياء قديما لا يصلح أن يكون إحياء في هذا العصر البتة، وإلا لا أخذت الأراضي برمتها من قبل التجار. الأولين يقولون إذا أحاط أرضا ملكها، الآن يستطيع واحد من تجار المملكة يحوط المملكة كلها ورحنا فيها ملكها، هذا ما يعقل. على أنه طبعا ينبغي أن يقال أنها، والذي ينبغي أن يقال أن إحياءها يكون بعمارتها حتى تكون صالحة للسكنة إذا كان يريد بها السكنة، أو صالحة للزراعة إذا كان يريد بها الزراعة، أو محطة وقود يصلحها محطة إذا كان يريدها محطة وقود، أو ما أشبه ذلك مما يراد له البناء عادة، أو الزراعة، أو ما أشبه ذلك. أما مجرد أن يضع عليها سورا ما يكلف 10,000 ولا 5,000، فهذا فيه مضرة بالناس. ولذلك الآن تقريبا الذي عمل عليه عمل الناس أو عمل الحكومات والدول أنه لا بد من إذن للسلطان، وإذن يعني نظمت هذه الأمور. فمن أراد أن يحيي أرضا لسكناها، بعض العلماء قال أن يحيط عليها سور ويجعل له باب، هذا ما يصلح في هذا العصر. بعض العلماء قال وأن يسقفها، نقول نعم إذا كان يريدها استراحة مثلا يبنيها استراحة، يحط استراحة لها جدران فيها غرف فيها ماء فيها خص، هذا إحياء. إذا كان يريدها للسكنة يبنيها دور أو دورين أو دور ونص حتى تصلح للسكنة، حط لها أبواب، حط لها درايش، حط لها مداخل مخارج، هذا يعتبر إحياء. إذا كان يريد أن يضعها محطة بنزين، محطة وقود، يبنيها بهذه الطريقة التي تبنى محطات الوقود، حط لها موضع لتعبئة البنزين، مواضع للبقالات، ومواضع للبنشر، ومواضع، فإذا وضع كل هذا يعتبر أحياها ويعتبر ملكها شرعا. يبقى نظاما يرجع فيه الأنظمة يطلب أو يقدم حتى يضعوا يعطون له مثلا ما يسمى بالصك، أو يمكن يعطون الصك، أو في البداية يعطونهم حجة استحكام ولا إيش هذا؟ على كل حال يبقى عاد الأمر النظام يرجع فيه إلى أنظمة كل بلد بحسبها. لكن هو في الحقيقة إذا فعل كل هذا وكانت بالشروط السابقة، مثل واحد راح على طريق مكة مثلا، طريق مكة فاضي في أماكن لا يملكها أحد وهي كثيرة جدا، وقال أبحط لي محطة وقود، فوضع محطة وقود، فإحياؤها الشرعي بالطريقة التي ذكرناها، أو أراد هو وأولاده أن يسكنوا خارج مناطق الناس، قال والله أنا بروح وبأسكن، ما عاد بأدخل في هالديار ذي وزحماتها ومشاكلها، فراح في مكان في الصحراء وبنى له مسكن هو وأولاده، وحفر له بير وحط له مدد له كهرب، وانتهينا صار أحياها الآن. والحقيقة أن الإحياء تشريع يعتبر من محاسن هذه الشريعة المباركة. والشريعة لما وضعت الإحياء هي في الحقيقة هي لم تأتي بجديد، هذا كان الذي عليه واقع الناس كلهم أو كلهم. الناس قبل الإسلام وفي عامة أماكن العالم من أراد أن يسكن هو وأولاده سكن، ولذلك الناس قديما طبعا ما كانوا يحتاجون إلى كهرباء ولا إلى تمديدات مياه، يعني يحفرون بئر وانتهينا، حياة السكان بالبئر، فيحفرون بئرا. وأنا رأيت كثير من القرى البئر يكون في وسط القرية للجميع وحوله المساكن، خلاص واللي يبي هذا البئر، ما يحتاجون إلى شيء آخر، كل واحد يبني له بيته بطين ولا بأي ما كان، وبعضها عشش، بعض المناطق اللي ما فيها لا بلك ولا عشش إلى يومنا هذا، خلاص ويسكنون ولا يحتاجون إلى أرض مليون ولا مليونين ولا بعشرة، ولا تقعد طول عمرك ما تقدر تشتري أرض أصلا. فهذا التشريع من محاسن الشريعة، فالإنسان يستطيع أن يسكن حيث شاء، والأرض كما تقدم هي أرض الله عز وجل. فلذلك حتى الأراضي ممكن أن تكون أقل تكلفة وأقل سعرا بمثل هذا، بل الأصل فيها أنها تكون مجانية. وحتى الذي يريد أن يبيع لا يحل له أن يبيع حتى يحيي، فإذا أحيا ملك، وإذا ملك جاز له أن يبيع. ولو أن الدول أباحت مثل هذا للناس وفرضت على الذين يعمرون هذه المساكن أن يبيعوها بقيمة تكلفة البناء لا تكلفة الأرض، لأن الأرض أرض الله عز وجل وقد أحياها، فما يروح يبيعها بقيمة الأرض مع تكلفة البناء، وهذا يزيد في رخص الأراضي وفي خفتها. والعالم كله الآن يشتكي حقيقة من يعني غلاء سعر العقار. فالمقصود أن الشريعة، وأيضا في إباحة إحياء الموات إيجاد فرص للعمل وبخاصة في المزارع، وإيجاد فرص لاستصلاح كثير من الأراضي الصحراوية، والإقلال من مشكلة ما يسمى بالتصحر الآن، يعني عامة الدول تشتكي من التصحر ويقولون التصحر يقضي على الأراضي وكذا وكذا. فمثل هذا التشريع الإسلامي العظيم يقضي على كثير من هذه المشاكل، لكن لا بد أن يكون مرتبا ومنظما حتى لا يكون في إجحاف بالمساكين وبالفقراء من قبل الأغنياء. يقول إحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، يعني إن أريد بها السكنة فيكون عمارتها بما يجعلها صالحة للسكنة، إذا أريد منها الزراعة فتكون عمارتها بتهيئتها واستصلاحها للزراعة. قالوا وذلك إما بأن يحفر فيها بئر وتزرع، أو يجرى لها إذا كانت البلد فيها أنهار يجرى لها ساقية من النهر حتى تصل إليها، فهذا هو إحياؤها، وذكرنا أمثلة لغير ذلك قبل قليل. قال: كالتحويط عليها. جاء في حديث جابر عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط أرضا فهي له. استدلوا به على أن التحويط يكون إحياء، وهذا الكلام كما تقدم قد يكون مناسبا لعرف قديم، لأن الناس ما كانوا يتوسعون في البنيان، ولذلك الشافعية وبعض الفقهاء يقول: أحاطها وسقفها. خلاص، إذا حوطتها وسقفتها صار بيتا ولا لا؟ خلاص انتهى. أما مجرد الإحاطة لا تعتبر حقيقة إحياء، كما تقدم قبل قليل أن الأرجح أن الإحاطة وحدها لا تكفي. والمراد بالإحاطة عند الفقهاء أو التحويط هو أن يبنيها بناء بما تبنى به البيوت عادة، أما أن يحيطها بالحجارة أو بالتراب هذا ما يسمى تحويط عندهم، يسمى إيش عند الفقهاء؟ شو يسمى؟ سمى التحجير. سمى إيش؟ التحجير. قال: والتحجير شروع في الإحياء وليس إيش؟ إحياء. فمن حجر أرضا اختص بها لكنه لا يملكها حتى يحييها، فإن أحياها وإلا قيل له: ارفع يدك عنها، ارفع يدك عنها حتى يحييها غيرك إن احتاجها الناس. أما لو ما احتاجها الناس كيف هو إياك. الآن يحجرون مثلا، يحطون مخيم، هذا تحجير، ما يسمى إحياء، يسمى تحجير، فلا يملك هذا بمجرد ذلك، لأن هذا لا يعتبر بناء، لكنه له أن يبقى عليها حتى يحتاج إليها، فيقال إما أن تحييها أو أن تتركها لغيرك فيحييها. وهكذا التشبيك، ليس التشبيك إحياء، فمن وضع شبكا على أرض لا يعتبر قد أحياها ولكنه حجرها. والتحجير شروع في الإحياء وليس إحياء. وذكر أمثلة تفصيلية واضحة، يعني ذكرها المؤلف أنه يسوق إليها الماء، ذكرنا هذا، يقلع الأشجار والأحجار المانعة من الغرس والزرع، يعني الأشجار الصحراوية التي لا تصلح للزراعة يقلعها حتى يهيئ الأرض للحرث والزرع والغرس. والحقيقة أنه لا يكفي كما تقدم الإحياء بمجرد الحرث ولا بمجرد الزرع، يعني وضع البذر، وهذا نص عليه الفقهاء، إنما يكون الإحياء بغرس النخل والشجر أو بوضع الماء وإجراء الماء أو حفر البئر مع الحرث والزرع، يكون هذا إحياء. فإن أتم ذلك تم إحياؤه، وإن لم يتم بمعنى أنه فقط فعل هذا لغرض أن يتملكها، فالحقيقة الذي ينبغي أن يقال إنه لا يتملكها بذلك، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء وصريحه أنه يتملكها بمجرد حفر البئر وإخراج الماء، لكن هذا الحقيقة ليس تمليكا، إنما يملكها بما تقدم بالإحياء العرفي، وإحياء عرفا أن يكون فيها ما تقدم من المياه وأن تنبت فيها الزروع وتنبت فيها الأشجار، هذه قد أحيت وقد أعمرت. أما مجرد أنك تحفر بئر تقول أحيتها، ما أحيتها البئر، هذا لا فائدة منه حتى تخرج هذه الأشجار، والله أعلم. طيب، قال: وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه. الحريم هو ما يكون حول البئر من منافعها وما تحتاج إليه، لأنه الإنسان لو حفر بئر لابد بيحط فيها سواقي أو بيحط عليها خزانات الآن ودينموات أو مكاين، ولابد أنه بيجي هو عماله أو بعارينه أو إبله أو بقرة، ولابد أنه يحتاج إلى أن يزرع حولها، وإذا كانت ليست للزراعة إنما هي للسقيا لابد أنه بيجيب غنمه أو بيجيب إبله للسقيا، يحتاج إلى شيء حولها. فلا يحل أن يأتي شخص آخر ويحفر جنبها بئر وينازعه، لا، لابد يكون في حريم له. من أراد أن يحفر بئرا أخرى يكون خارج هذا إيش الحريم، حتى لا يكون نزاع بين الناس، وحتى لا تكون هناك مقتلة أو مضاربات أو إيذاء الناس بعضهم بعضا. وهذا المراد بحريم. وقد اتفق الفقهاء، اتفق الفقهاء أن لكل ماء حريما، فالبئر لها حريم، واختلفوا في البئر العادية والبئر الحديثة أو البدية تسمى. يقال البئر العادية يعني البئر القديمة التي كانت محفورة لكنها اندثرت، فجاء واحد وحفرها من جديد وأعاد لها الماء، هذه تسمى عادية يعني قديمة. قيل سميت عادية نسبة إلى قوم عاد، لأن العرب كل شيء قديم تنسبه إلى عاد، وهذا هو المشهور. وقال بعض العلماء إنما قيل لها عادية لأنه أعيد إيش حفرها، وهذا قاله أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله ذكره في الفتاوى في موضع، ونقله عنه صاحب الفروع وقال شيخنا وذكره. والأشهر كلام في كلام الفقهاء هو الأول، ولا وهذا كله لا يؤثر، إن كلاهما يقصد البئر القديمة التي كانت محفورة لكنها اندثرت، فجاء وأعاد حفرها ورتبها فاستنبع الماء منها بعد أن لم يكن فيها ماء. قالوا هذه تكون أكثر نفعا لأنها قديمة، وفي الغالب ما يأخذ كلفة فيها، يحفر زود ويطلع الماء مباشرة فيكون الماء متوفر فيها ومجتمع فيها، فيكون نفعها أكثر، والناس تعرفها من قديم فيردون إليها، فلذلك يعني جعلوا لها حريما أكبر. قالوا إن حريمها 50 ذراعا، يعني قرابة 25 متر من كل جهة. وأما البئر الحديثة أو البدية، يقال بدية وبديئة أو البدي والبدي، وكلاهما صحيح، والأكثر في نطق العلماء البدي بدون همز، ويصح بالهمز، كلاهما صحيح. والمقصود أنها مبتدأة، يعني حفرت الآن، حفرت للتو، فهي بئر حديثة لم تكن محفورة من قبل. قالوا فهذه البئر يكون حدها أو حريمها 25 ذراعا من كل جهة، من كل جهة، وهي قرابة 13 متر تقريبا من كل جهة. وقال بعض العلماء حريم البئر 40 ذراعا، 40 ذراعا، وهذا في حديث مرفوع، والأول في أحاديث ضعيفة، مرفوعة ضعيفة ومرسلة ضعيفة، وهذا فيه حديثان مسندان ضعيفان، حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر 40 ذراعا، ثم اختلف القائلون بال40 ذراعا، فقيل 40 من كل جهة، وقيل 40 من جميع الجهات، 10 10 10 من كل جهة. وهذا الحديث يعني أيضا كما قلت ضعيف، وحسنه بعض العلماء بمجموع الطريقين، فقال هذا يشد هذا فهو حسن لغيره. وعلى كل حال قال آخرون من العلماء، وهو القول الثالث، لم يثبت في هذا الباب شيء، فتختلف باختلاف المصلحة الشرعية واختلاف الحاجة، وتقدير هذا للحاكم، والله أعلم. وذهب بعض الشافعي إلى قول غريب فقالوا حريم البئر على قدر طولها من كل جهة. إن كانت البئر 50 ذراع كانت البئر 50 ذراعا فلها 50 ذراعا من كل جهة، وإن كانت 100 فلها 100. وهذا قول غريب، وهذا قول غريب. على كل حال هذا التحديد وكثير من هذا الباب، إن لم يكن أكثر هذا الباب كما يقول بعض مشايخنا يقرأ اليوم للبركة، لم يعد عليه عمل، لم يعد عليه عمل. أصبحت هناك تنظيمات تنظم هذه القضايا، راجعة إما لوزارة الزراعة في أي دولة أو وزارة الشؤون البلدية في أي دولة أو غير ذلك مما يوضع من قبل السلطان، لكن عموما هذه هي الأحكام العامة لهذا الباب، الأحكام العامة لهذا الباب. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان لديكم أسئلة في هذا الباب تفضلوا. نعم، هذا عند السؤال، تفضل يا محمد. في بعض الفواكه يضعون شب على الحصى، يضع شب ثم يغار، خلي شب سنة سنتين ثلاث سنين، يجي بعد 4 أو 3 سنين إذا الناس نزعته ويقعد يعني خاصهم يغار. ويضع الشب ليش؟ حجز. حق إيش؟ يحجز كذا له عشان يجي بعد 4 سنين. حق إيش يحجز؟ لأي شيء يعني؟ للغنم. للغنم أو شبك الإبل أو كذا. والمنطقة فيها إبل وفيها. فيها إبل وفيها كذا، ثم ينطق ويجي بعد 3 سنين 4 سنين. هذا اختصاص مثل ما يقولون الفقهاء، يقولون له 3 سنين 3 سنوات، فإن أتى إليه ولا نزع منه، هكذا يقول الفقهاء. ويذكرون في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، رواه القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج مرسلا، والمشهور أيضا أثر علي، أثر عمر، رواه أيضا أبو يوسف في كتاب الخراج أن من تحجر أرضا فله 3 سنوات فإن أحياها وإلا نزعت منه. وأثر عمر أيضا مثل ما يقول ابن حجر في الدراية إسناده واهم جدا، لكن الفقهاء يأخذون به في الجملة حتى ما يكون الناس يأخذون تحجرون يروحون وبس. المقصود أن هذه الآن لها تنظيمات، وأنت ما لك حاجة في مشاكل مع الناس، إذا كان عندك مشكلة معه أو آذاك تقدم على البلدية أو تشتكي، وهم يمكن عندهم أنظمة ترتب مثل هذه الأمور. والأرض أرض الله واسعة، ما لها داعي الناس يتشاكلون، والأرض ما شاء الله أرض الرحبة واسعة، خاصة عندنا المملكة ما شاء الله تبارك الله، الأرض يعني خير، خير كثير عندنا من الأراضي ما لا يحصى. وذاك الحقيقة يعني بس إن مشاكل يعني الآن بدأوا يعني تقريبا يعني ينزحون عن بعض البلاد المزدحمة ويروحوا لأراضيه أرخص وأحسن. الله المستعان. نعم. طيب أحد له شيء، في شيء عندك؟ طيب عطنا هنا. ويحصل إليكم أحد الإخوة في البلدان العربية عندهم اختلاط عائلة، يسكنون في بيت واحد بين عيال العم وبنات العم، وإذا أنكر عليهم يحتجون من الصغار وهم مع بعض، والشاهد والمعذرة على الإطالة الثقة الزائدة أنهم لا يظنون منه السوء، وهذا والله أعلم منافي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحتي الحقيقة لهؤلاء الأسر المختلطة الذين لا يبالون بوجود أبناء العم مع بنات العم أو أبناء الخال مع بنات الخال أو الخالة أو العمة، أن هذا مخالف أولا لشريعة الإسلام، فلا يجوز الاختلاط بهذه الصورة ولا يجوز التساهل بهذه الصورة، والواجب أن يعيش كل أن تعيش كل أسرة مستقلة حتى يستريح الأولاد وتستريح البنات، ولا يجوز لابن العم أن يكشف على بنت عمه، ولا لابن الخال أن يكشف على بنت خاله أو خالته، هذا محرم باتفاق المسلمين ولا يجوز ذلك، كما لا يجوز لأخ الزوج كذلك أن يكشف على زوجة أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا لما سئل قال أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، رواه مسلم في الصحيح. والأحماء أقرباء الزوج، فلذلك يجب الحذر من هذا، والعبرة دائما بأحكام الشريعة لا بالعادات والتقاليد البالية، والواجب ترك هذه العادات السيئة. نعم لو كان طفلا صغيرا يعيش مع عمه أو مع خاله عمره 15 سنوات لا بأس، لكن إذا بلغ مبلغ الرجال يجب فصله عن النساء، يجب فصله عن النساء. وإن كان يحتاجون إلى أن يربوه من الصغر لموت أبيه أو موت أمه أو ما أشبه ذلك فليرضعوه حتى يكون أخا لبناته من الرضاع، فإذا كان أخا لهم من الرضاع جاز أن يكون معهم، والله أعلم. نعم حد عنده سؤال؟ تفضل أبو محمد. سمى رجب الأصم لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح، لأن الحرب محرمة في الأشهر الحرم، يسمى رجب الأصم لأنه لا يسمع فيه صوت السلاح، وهذه تسمية قديمة يعني تسميها العرب، والله أعلم. بعضنا ذكرنا في الدرس الماضي البارحة سئلت عن ما يتعلق بشهر رجب وذكرت جملة من الأحكام وبعض البدع المذكورة في شهر رجب، فمن شاء فليرجع إلى درس البارحة في الأسئلة. أطلع. أحسن إليكم، ما حكم وضع الصور الكرتونية أو التماثيل على الطاولة في المنزل لأجل الزينة؟ لا ينبغي تعليق الصور والرسومات خاصة الرسومات المحرمة وهي الرسومات اليدوية، لا يجوز وضعها ولا تعليقها ولا يجوز رسمها أصلا. فينبغي للمسلم أن يتجنب الرسومات ذوات الأرواح، بل يجب عليه ذلك، ولا يجوز أن يضع الإنسان صورة عرض وما أشبه ذلك، ينبغي للمسلم أن يتجنب هذا. ورخص لبعض ذلك بالنسبة للأطفال كألعاب الأطفال، ولولا ألا تكون لها معالم دقيقة واضحة، والله أعلم. نعم هذا عند السؤال، تفضل. ما في تطبيق أكثرها غير مطبقة. نعم. ونحصل إليك، ما الضابط في الأخذ عن المبتدع؟ فمثلا لديه علم في الحديث لكن لديه بدع في العقيدة، فهل يؤخذ منه ما أصاب أم يترك بالكلية؟ الأصل أنك لا تأخذ عن المبتدع شيئا، هذا هو الأصل، لكن لو تفرد بعلم يحتاج إليه فيه فيجوز لمن يفرق بين بدعته وغيرها أن يأخذ عنه مع الحذر، مع الحذر الشديد، لأن الإنسان عادة يتأثر بشيخه، لكن إذا كان الإنسان بلغ مبلغ التفرقة ليس مبتدئا يعرف الحق من الباطل وهو قد تفرد بشيء فلا بأس بالأخذ عنه، وقد روى أهل الحديث عن كثير من أهل البدع حتى عن الخوارج روى عنهم لصدقهم، فإذا كان صادقا يروى عنه الحديث ويؤخذ عنه الحديث ويؤخذ عنه ما أحسن فيه، ويبقى المبتدع مسلما من أهل الإسلام لا يجوز تكفيره، وإنما يجب هجره إذا كانت المصلحة الشرعية في الهجر، والله أعلم. نعم. تفضل. وإليك. كبير السن الذي يشق عليه الوضوء والصلاة والذهاب للمسجد هل يجمع بين الصلاة والوضوء؟ كبير السن إذا كان يشق عليه الوضوء لكل فريضة جاز له أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر، صلي الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير من غير قصر. وإذا شق عليه الذهاب للمسجد فيصلي في بيته مع ما شاء الله تبارك الله. بعض كبار السن اليوم ونحن أحيانا نراهم كل يوم بعض الكبار يمشي مثل السلحفات في بطئه ومعه عصا بالكاد يتحرك، ومع ذلك يذهب إلى المسجد يأخذ في الطريق ربع ساعة ثلث ساعة والمسجد هذا هو جنبه. وشباب اليوم يمشون مثل الغزال ومع ذلك لا يتجهون إلى المساجد أبدا، ولكن الحياة حياة القلوب، فمن أحيا الله قلبه ذهب إلى البيت الله عز وجل، لأن فيه حياة القلوب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية. فعلى كل حال الكبير إذا شق عليه شقة ظاهرة وكان يرهق ويتعب فله أن يصلي في بيته كما قال الله عز وجل ليس علي ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن قواعد الشريعة الكبرى المشقة تجلب التيسير والله أعلم. فإن ذهب فثوابه مضاعف وثوابه معظم. روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال إن الله عز وجل قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنن الهدى، وإن من سنن الهدى هذه الصلوات الخمس أن تصلى هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في المساجد، إلى أن قال رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ثم استثنى من المرضى فقال ولقد رأيت الرجل يعني من الصحابة يؤتى به يهادى يعني يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف، ما يقدر يمشي ما يقدر يمشي، يشيلونه رجالين حتى يقيمانه في الصف. فماذا يقول القادر؟ الأعمى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني والمدينة كثيرة الدواب، يعني يخاف على نفسه. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أداء الصلاة في بيوت الله جل وعلا، وهي واجبة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة، وظاهر كلامهم أنها في بيوت الله عز وجل، وهو الصواب أن الجماعة واجبة في المساجد، وإلا لماذا بنيت المساجد؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني لإقامة الصلاة وذكر الله جل وعلا. الله أعلم. نعم أعطنا ما عندك يا شيخ. كل ما حكم وضع رموش اصطناعية؟ لا يجوز للمرأة وضع الرموش الصناعية والله أعلم. نعم. حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط والله أعلم. نعم. أضع الفازلين على أقدامي بسبب التشقق والأكزيما وألبس الجوارب هل يجوز المسح عليه للصلاة إن لبسته بغير وضوء؟ لا يجوز أن تمسح إذا لبسته بغير وضوء، لا يجوز. هل وصول الماء؟ افهم، لا بد أن تتوضأ ثم تضع الفازلين ثم تلبس الشراب ثم لك 24 ساعة. نعم. وهل وصول الماء إلى الحلق أثناء الصيام لو كان بسبب الوضوء أو المضمضة من غير وضوء للتنظف هل يبطل الصيام؟ لا ينبغي للصائم أن يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق، فإن بالغ فوصل إلى حلقه من غير قصد فصيامه صحيح وعليه الاستغفار لأنه مقصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جاء في رواية يعني ليست بالقوية رواه سفيان الثوري في كتابه قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. والله أعلم. نعم يا أبا عبد الله. من كان أصلع تماما ليس في رأسه شعره وليس أنه حالق أصلع أصلع ما به شعره أصلا متحات شعره ما فيه ولا شعره كيف يصنع في العمرة والحج؟ يقول ما يصنع يسقط عنه الحلق والتقصير يسقط عنه. هل طيب يمر الموسى على رأسه؟ قاله كثير من الفقهاء والصحيح أن هذا عبث كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا تأتي به الشريعة. خلاص هذا واجب سقط مثل يده مقطوعة من فوق المرفق كفانا الله وإياكم. إذا مقطوعة هل يحتاج أن يغسل اللي فوق؟ لا، اللي فوق هذا مو محل للغسل، العضد ليس محلا للغسل. خلاص يسقط هذا الواجب، يسقط هذا الواجب. فإذا سقط لم يلزمه شيء. نعم. والأثر لاصق المستشفى أزلته قبل الصلاة. أثر لاصق المستشفى أزلته قبل الصلاة لكن بعد الصلاة وجدت أثرا منه ثم أزلته أخرى ثم صليت باقي الفروض ومن بكرة أجد أيضا أثره باقي على الجلد، هل أعيد صلواتي؟ لا، ما تعيد صلواتك، هذا غالب أثر يسير، بس ينبغي الإنسان ينتبه ينتبه اجتهد، لكن اجتنب الوسوسة يا ابني. أكثر من يسأل مثلا السؤال يكون عند بعض الوسوسة التي لا داعي لها، فلا تلتفت إلى الوساوس. والله أعلم. أبوه ولا أخوانه ولا هو أبوهم ولا على كلها، من كان عنده شخص ليس هو الولي عليه فإنه ليس له إلا النصيحة في مسألة الصلاة، ينصحه ويجتهد ويستعين الله عليه ويدعو له ويصبر ويتحمل، فلعل الله أن يهديهم على يده. لا يهمل نصحهم، لكن مو بالضرورة النصح كل دقيقة يملون الناس ثم يكرهونك أنت ونصيحتك، لا، بين الفينة والأخرى. والحقيقة ينبغي لطالب العلم أن يتعلم كيف ينصح، يعني في شيء اسمه أدب النصيحة، أدب النصيحة في طرق كثيرة تعلمها ولربما صار واحد منها يكون نافع لهذا الجنس من الناس. فاسأل المجربين عن طرق النصيحة وآداب النصيحة واقرأ في آداب الدعوة وطرق الدعوة وتعلم، لعل الله ينفع بك أهل بيتك. أعطيكم مثال، يوم من الأيام ألقيت لقاء درس محاضرة وتكلمت عن حسن الخلق في الدعوة إلى الله جل وعلا قبل سنوات، يمكن فوق الكلام ده 12 سنة، وبينت أثره على المدعوين وأنهم يستجيبون لك بإذن الله عز وجل بخلاف لدائم طريقة الشدة الشدة الشدة، ما أحد يستجيب لك. إذا كان رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب قال استجابوا لك؟ لا، قال لم فضوا من حولك. فقال أحد الحضور في المجلس قال: أنا وقع عندي هذا. قلت: كيف؟ قال: أنا أخ لي أكبر مني ما شاء الله متدين وكذا وله سنوات، وأهلي ما يحبونه، يعني بينه وبينهم دائم شيل وحط ولا استفادوا منها لأنه دائم هو إياهم يعني في مشاكل. يقول: هداني أنا رب العالمين وسنتين وكل البيت ما شاء الله تبارك الله استقام عقبي. قلت: كيف؟ قال: بحسن الخلق. بحسن الخلق، وهذا مجرب، هذا مجرب، وهو شريعة، هو شريعة شريعة. ولولا أني ما أحب أطيل، النصوص في هذا الباب كثيرة جدا، تكلمنا عنها مرارا يعني، وفي عدة لقاءاتنا محاضرات في الدعوة ممكن تسمعونها مني ومن غيري يعني. فالدعوة إلى الله داخل البيت أيضا لها آداب ولها سلوك ولها طرق ممكن أن الإنسان يستفيدها. طيب باقي شيء؟ يقول أحسن الله إليكم، دخلت في المسجد مسافر لأصلي المغرب مع الإمام المقيم وهو يصلي العشاء، بعد ما انتهيت قمت الصلاة للعشاء وصليت ركعتين، ذاك المأمومين كانوا من الصبية وحسب تقديري لهم لم يبلغوا الحلم، هل تكتب لي الجماعة؟ نعم تكتب لك الجماعة ما داموا يعقلون الصلاة، أعمارهم من 7 سنوات وطالع ويعقلون يعرفون يصلون لك الجماعة. نعم يقول ما نعم هو يا عمر من صلى لغير قبلة يوم أو يومين وكان انحرافه شديدا، ليس انحرافا يسيرا يعني، القبلة غرب هو صلى شرق ولا صلى شمال ولا صلى جنوب، هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا كان صلى في الحاضرة، أما إذا صلى في البادية واجتهد ما عليه إعادة الصلاة، أو صلى في بلاد كفار ما أحد يعرف القبلة واجتهد ثم أخطأ هذا ما يعيد الصلاة، لكن لو صلى في الرياض مثلا أو في أي مدينة إسلامية هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه ليس هذا محل اجتهاد، فإذا أخطأ يعيد الصلاة. فإن كانت الصلوات معدودة يوم يومين يجب عليه أن يعيدها، أما لو بقي 6 أشهر فهذا يجب عليه التوبة إلى الله لأنه مقصر تقصيرا عظيما، حد 6 أشهر يصلي غير القبلة هذا معنى مهمل، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وما عليه إعادة الصلاة لأن هذه فيها مشقة عظيمة والشريعة لا تأتي بالمشقة. والله أعلم. سؤالي إليك ضابط التشويش الحاصل من جهة القراءة، من بعض الناس المسجد ما يستطيع أن يشرب الدم في القرآن إذا رفع صوته بعض شيء، الناس في الزمن ده صار عندهم حساسية من هذا الجهة، حتى أن لو مثلا لو أطاعهم فصار واجب عليه الإصرار على القرآن، فيرفع صوته بعض الشيء يقول لا تجزم عليه. الجهر بالقراءة إذا كان يؤذي من عن يمينك أو عن يسارك فلا يجوز، ضابط إن كان يؤذيهم بس هذا الضابط، فاللي يقولوا لك الله يجزاك خير قصر حسك معناه قد آذاهم ما عاد عرفوا يقرون، فأنت اقرأ بحيث تسمع نفسك فقط، أما إذا كان ترفع بحيث يؤذي اللي على يمينك ما عاد يعرف يقرأ فلا يجوز أنك تقرأ، فبحسب إما أن يكون حراما أو يكون مكروها بحسب مقدار الأذى، إن كان أذى يسيرا فهو مكروه، إذا كان أذى كثيرا فهو حرام. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البياضي الأنصاري رضي الله عنه قال لا أجهر بعضكم على بعض بالقرآن. والله أعلم. ها؟ خلاص هم تعودوا على هذا، بس هذا ما تعود، وتلقى أنت لحالك اللي ترفع صوتك، ترى إذا كان الجميع يرفع الصوت كما يقع في يوم الجمعة ما يصير في تشويش، هذا طبيعة الناس، لكن لو واحد يرفع صوته الحالة شوش على العالم كله، فهذه كل شيء يقدر بقدره، ما تستطيع تفرض صوتك على الناس، لا تفرض صوتك ولا قراءتك على الآخرين. نعم نعم ماشي. الجهر بعد الفريضة سنة، جهر بالأذكار، فإذا كان غيرك يتأذى لا ترفع الصوت عاليا لكن رفعا خفيفا، فإذا تأذى ما عليك منه هو المخطئ لأن ينبغي أن يطبق السنة، لكن بعض الأخوة يرفع صوته رفع غير طبيعي، اللي جنب الباب يسمع هذا أذى، هذا أذى. ناخذ سؤال ونرجع لك. نعم باقي شيء؟ ايه باقي. ونحسن الله إليكم، ما هو الخسران المترتب على عدم دخول الملائكة للبيوت التي تعلق بها الصور؟ بمعنى آخر، ما النفع الذي يتحقق من دخولها وما الخسران من عدم دخولها؟ دراسة جدوى. النفع الذي يتحقق من دخول الملائكة للبيت هو الطمأنينة والراحة والسكينة التي تغشى أهل البيت، والخسران الذي يحصل أن الملائكة إذا خرجت من بيتك دخلته الشياطين وعمت فيه الفوضى والمشاكل الأسرية. هذه هي المشاكل التي تحصل بسبب طردك للملائكة من بيتك، والله أعلم. نعم تفضل. يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، لا بأس بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت امرأ والإمام امرأ، فأنت لك نيتك وهو له نيته، فلا بأس بذلك. نعم. ونحسن إليكم، دخلت في سنة الظهر القبلية وأنا أصليها بتشهد واحد، وعند الرفع للركعة الثانية دخل معي شخص ظنا أني أصلي الظهر، فقمت بالتسليم في الركعة الثانية لكي يكمل هو صلاة الفرض، لأني لو أكمل دون تشهد في الثانية لأشكل عليه الأمر، ولا يمكنني أن أصلي السنة القبلية بتشهدين لأني أعلم أنه يجب ألا تشابه صلاة الظهر، فما الحكم في عملي وهل هذا صواب؟ أولا، إذا أردت أن تصلي السنة القبلية أربعا فصلها بتشهدين، هذا هو الوارد. أما قولك لا أريد أن أشبهها، هذه من كيسك أنت، لا أدري من أين أتيت به. إنما الذي ورد لا تشبه الوتر بالمغرب. وأما صلاة السنة القبلية للظهر فالأصل أن تصلى مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، ويجوز أن تصلى أحيانا، بل يستحب أن تصلى أحيانا أربعا بتشهدين. ورد في هذا حديثان لا بأس بهما، حديث علي وحديث أبي أيوب رضي الله عنهما. فعلى كل حال، ما فعلته لا حرج ولا بأس به. والنافلة يجوز للإنسان إذا نواها أربعا أن يقصرها إلى ركعتين ويسلم، لا بأس، لا يلزمه أن يتمها أربعا، والله أعلم. نعم، كان في واحد تفضل. ما حكم الهز الجسم أثناء قراءة القرآن هكذا، خاصة ليحفظون أو يراجعون؟ هذا اختلف فيها العلماء المعاصرون، والأولى تركها، الأولى تركها، لكن ما نقول إنها حرام أو بدعة، فقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بجوازها، وأفتى بعض العلماء كالشيخ الظاهر بكر أبو زيد بأنها بدعة، فتركها أحسن، ليست من فعل السلف ولا من هديهم، لكن بعض الناس يقول أرتاح عشان ظهر يعورني عشان مدري إيش، كيفه كان يفعلها لمصلحة ما هو تعبدا، الأمر سهل، ولكن تركها أحسن، هي تشبه فعل المتصوفة، ولذلك الأولى تركها، الأولى تجنبها، والله أعلم. لكن إذا عورك ظهرك أحيانا فهزيت شوية لا بأس، لكن ما هو دائم دائم دائم، فتجنبها أولى، والله أعلم. خلاص لا لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، هذا أنت عودته، إحنا دائم نقرأ ما هزينا، ما عمري هزيت أبد، ما عمري هزيت واجد، والمشايخ شفت شيخ جليل يهز صغار، ما شفت لها الصغيرين، صغار الطلبة بس، أخذوها من القائل؟ أخذوها من بعض المعلمين، أخذوها من بعض. اسأل الشيوخ الكبار اللي درسوا على المشايخ النجديين، هل كانوا يفعلون هذا؟ أبدا ما كانوا يفعلونه، وما سمعنا بهذا أن أحد كان يفعله. وقد درسنا عند جملة من مشايخنا القرآن، ما سفنا أحد يفعله لا حنا ولا غيرنا. لكن بعض الأخوة استخدموها من الخارج وخذوها من الخارج، الله المستعان. على كل حال أنا لا أبدع من فعل، لأن اللجنة حقيقة كبار علماء جوزوها وقالوا ليست بدعة، لكن ينبغي تركها، تركها أولى وأحسن، هذا الذي أقوله. الله أعلم. تفضل تفضل. إذا زاد الحاجب عن المعتاد، عندك شعرتين ثلاث طوال، جب المقص وقصها، لا بأس بذلك. وقد نص عليه الإمام أحمد ونص عليه فقهاؤنا الحنابلة بالجواز، ولا شك في هذا. وإنما المنع من النمص وهو النتف، نتف الحواجب. أما إذا طالت طولا فاحشا، تجي عندك شعرتين هذا طولها، أو شعرتين نازلتين على عينك، قصها يا أخي قصها، ما في شيء، ما في أي بأس. نعم. اي لا، قوله للصائم دعوه لا ترد، دعوه عند فطره لا ترد، هذا عام في كل صائم، في رمضان في غير رمضان، عند الفطر. وجاء في الحديث الاخر ثلاثه لا ترد دعوتهم والصائم حتى يفطر، جاء هذا وجاء هذا. خلاص خلصنا يا جماعه، خلصنا يا جماعة. هاي عبد اللطيف. يكره نتف الشيب في الرأس أو في اللحية، ويسن تغيير الشيب بالحناء والكتم. والله أعلم. خلصنا يا شباب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.